إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 28 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن علي بن أحمد ابن يوسف الهكاري الشافعي المتوفى 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا بحمد من الله تبارك وتعالى طرفا من كلام أهل السنة وتحذيرهم من البدع وأهلها، وبينا شدة السلف في ذلك وصرامتهم على المبتدعة. ونذكر إن شاء الله تعالى أيضا في هذا اللقاء طرفا آخر من هذا الكلام الطيب الذي سود به السلف رضي الله عنهم الصفحات، لا للتسلية بل لنعرف ملامح هذا المنهج السلفي الصحيح الصادق، لا مناهج الأدعياء. فيقول علي ابن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قوله فيك. يعني علي بن أبي خالد يقول للإمام أحمد وهو جالس عنده: يا أبا عبد الله، هذا الرجل لرجل جالس معهم، هذا جاري، وقد نهيته عن مجالسة رجل ما، رجل معين من أهل البدع، ولم يقتنع بكلامي، لكنه يحب أن يسمع رأيك فيه ويسمع قولك في هذا الرجل الذي حذرته من الجلوس معهم، ويحب أن يسمع قولك فيه. حارث القصير، هذا هو الرجل المبتدع الذي حذر منه علي بن أبي خالد جاره، ويسأل عنه الإمام أحمد ليسمع جاره قول الإمام أحمد فيه، وهو حارث القصير، وهو المشهور بالحارث ابن أسد المحاسبي، صاحب الكتب المشهورة في المحاسبة والتوهم وهذه الكتب والزهد ونحو ذلك، وكان رأسا من رؤوس الضلال في هذه الأمة. قال حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، قال: وكنت يا أبا عبد الله رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه، فما تقول فيه؟ يعني هل ما زال قولك في الحارث بن أسد المحاسبي كما كان من قبل أم أنه تغير؟ قال علي بن أبي خالد: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه، يعني كلمة تأفف من الإمام أحمد من هذا المبتدع الحارث ابن أسد المحاسبي. قال: ذلك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم. يعني كان الحارث ابن أسد المحاسبي عليه من الله ما يستحق، كان جهمي المعتقد. قال: فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه، يعني بسبب الحارث بن أسد هذا. فقال له الشيخ أي قال جار علي بن أبي خالد للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. وهذا الكلام يعني يقوله هذا الرجل الإمام أحمد كما يقوله الآن الجهلة والعوام من الطلبة ومن الشباب الذين ما زالوا يتشبثون بأهداب هؤلاء المبتدعة ويقولون لهم ولهم جهد يشكرون عليه وكذا. فقال: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. وجلس يذكر محاسن الرجل وعلمه. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ يعني اسمع إلى كلام الإمام أحمد، يعني هل كل من جاء وقال قال رسول الله قال الله قال رسوله وكان مبتدعا في دينه يجلس إليه ويسمع منه؟ إذن لضاع الدين كله. قال: كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، يعني يسأل على سبيل الاستنكار، لا ولا كرامة، يعني لا تجلس إليه ولا كرامة له ولا نعمة عين، أي ولا أنعم الله به عينا. وجعل يقول الإمام أحمد في هذا الرجل وهو الحارث المحاسبي: قال ذاك وذاك، وجعل يذكر ما فيه من البدع والضلالات. وهذا الأثر ذكره أو جاء في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 34 و200. وقال صالح ابن أحمد، أي صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ورحم الله أباه، قال: جاء الحزامي إلى أبي، رجل اسمه الحزامي، قال: جاء الحزامي إلى أبي، وقد كان ذهب إلى ابن أبي دؤاد، يعني هذا الحزامي كان ذهب إلى أحمد ابن أبي دؤاد قاضي القضاة ورأس المعتزلة ورأس الضلال والكفر في هذه الأمة قبحه الله. قال: وقد كان ذهب إلى ابن أبي دؤاد، قال: فلما خرج إليه ورآه، يعني هذا الرجل الحزامي لما طرق على الإمام أحمد بابه ذهب إليه يزوره في بيته، وكان الإمام أحمد عرف أنه ذهب إلى أحمد ابن أبي دؤاد. قال: فلما خرج إليه، أي خرج الإمام أحمد ليفتح الباب ليرى من بالباب، ففتح الباب فرآه فأغلق الباب في وجهه ودخل وأبى أن يدخله داره. وهذا أيضا ذكر في مناقب الإمام أحمد، يعني هذا يذكره العلماء في فضائل الأئمة، يعني الصرامة والشدة هذه مع أهل البدع والأهواء يذكرها السلف من مناقب الأئمة. وإذا جئنا اليوم نذكر بعض أخطاء هؤلاء التي يعني ضجت بها الأرض، نجد من المبتدعة من يحذرون منا ويقولون يسبون العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله عز وجل الموعد. وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد أحد رؤوس الضلال في هذه الأمة، فوقع فيه: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، قتادة ابن دعامة السدوسي، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، أي وقع قتادة في عمرو بن عبيد، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، يعني يا إمام يا قتادة لا يليق أن تتكلم في عالم مثلك، فإنه لا يليق بالعلماء أن يتكلم بعضهم في بعض، لأنه إذا فعل ذلك العلماء فماذا أبقوا للجهلة والعوام. فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يحذر، أو فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ هذا يجب أن يذكر حتى يحذره الناس، لأنه إذا سكت أنت وسكت أنا كما قال الإمام أحمد، فمتى يعلم الناس، متى يعلم الناس البدعة ويعلمون السنة؟ فالكلام في أهل البدع دين، كما هو الحال مع هؤلاء المبتدعة الذين قسموا الأمة ومزقوها وفرقوها، قبحهم الله وأراح الأرض من شرهم. فينبغي أن يذكر حتى يحذر. قال: فجئت مغتما فنمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف، يعني عاصم الأحول لما أسمعه قتادة هذا الكلام قام من عنده وهو غير مقتنع بكلام قتادة في هذا الرجل وهو عمرو بن عبيد، قام من عنده غير مقتنع بما يقوله فيه. قال: فجئت مغتما من عندي قتادة فنمت فرأيت عمرو بن عبيد في المنام يحك، يعني يمحو آية من المصحف. فقلت له: سبحان الله، تحك آية من القرآن؟ فقال: إني سأعيدها. فلما محاها قلت له: أعدها كما كانت. فقال: لا أستطيع. وهذا يعني مما رؤي من الشر لهذا الضال، وأنه كان رأسا من رؤوس البدع في هذه الأمة. وهذا ذكره الإمام شمس الدين أبو عبد الله الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 73 و200. وقال صالح الفراء: حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن. يقول صالح الفراء: حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن ابن حي. فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ صالح الفراء يقول ليوسف ابن أسباط، يقول له: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ يعني وأنت تتكلم فيه أنه يتكلم أنه يشبه شيخه صالح ابن حي. فقلت: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وهذا ذكره الإمام الذهبي في السير في الجزء السابع صفحة 64 و300، وفي تهذيب الكمال الجزء السادس صفحة 82 و100. والآثار عن السلف في إلحاقهم الشيخ أو الشخص بمن يحب ويماشي، لأن بعض أهل الضلال من المعاصرين كأمثال وحيد بالي وهؤلاء يقولون: وهل الرجل يخرج من نطاق أهل السنة إلى أهل البدع ببدعتين أو ثلاث أو أربع؟ السلف لم يخرجوه من أهل السنة بهذا. السلف يا ضال يا مبتدع لم يخرجوه من أهل السنة إلى أهل البدعة ببدعتين ولا ثلاث ولا أربع، إنما أخرجوه من السنة ومن أهل السنة إلى أهل البدع بمجرد المماشاة مع أهل البدع، بمجرد أنه ماشى رجلا مع أهل البدع وإن لم يقل بقوله، وأخرجوه من أهل السنة إلى أهل البدع بمجرد أنهم يرون وجهه وولاءه إلى أهل البدع. قال أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله، قال: ونحن الآن، هذا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها، يعني السنة المقصود بها العقيدة، ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، أي سمي من أهل السنة، واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ثم ذكر أصول السنة. قال: ومما ذكره في هذا الشرح: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك، ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من البدع، من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي اعتقد أي شيء من البدع، وهجرانه، يعني يجب هجرانه، والمقت له، أي الغضب عليه، وهجران من والاه، ونصره وذب عن ونصره وذب عن عرضه أو ذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. يعني من أظهر شيئا من البدع عبناه وحذرنا منه وذكرناه باسمه حتى يحذره الناس، فإن جاء أحد فدافع عنه من العوام وقال إنه عالم وعنده خير وشر وينبغي أن يغفر له شره في مقابل خيره، كما يقول الجهلة في رؤوس المبتدعة في هذه الأيام من أمثال حسان ويعقوب وهؤلاء، فنقول لهذا المدافع عنه إنك أيضا مبتدع مثله وينبغي أن يحذر منك. وهذا ذكره ابن بطة في الإبانة في الصفحة 82 و200. قال ابن مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، يعني إذا ماشى الإنسان مبتدعا كان مثله، وإذا ماشى سنيا كان مثله. وهذا أيضا ذكره ابن بطة في الإبانة في الجزء الثاني صفحة 76 و400. وقال أبو الدرداء الصحابي رضوان الله عليه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، يعني أن تنظر من تماشي وتجالس. وهذا أيضا ذكره ابن بطة في الإبانة. وقال معاذ ابن معاذ: قلت ليحيى ابن سعيد اللي هو القطان وكان إمام أهل الدنيا، قال: قلت يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليس. يعني الرجل لو اجتهد أن يخفي رأيه الفاسد ومذهبه الرضي عن الناس فإنه لابد أن يظهر هذا لخاصته وأصفيائه، ولابد أن يخرج ذلك عنه ومنه يوما ما إلى الناس. وهذا أيضا ذكره ابن بطة في الإبانة في الجزء الثاني صفحة 79 و400. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي قال: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله. إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. فمن صاحب القدرية كان قدري كما سيأتي، ومن صاحب الجهمية كان جهميا، ومن صاحب السنة كان سنيا، وهكذا. وقال علقمة عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاء ابن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ رجل لا يجالس إلا أهل السنة ولا يخالط غيرهم، فإذا ذكر الرجل أو إذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم ولا تذكروه. يعني الموجودون كلهم أهل سنة، أهل سنة، فخرج رجل من أهل السنة هؤلاء فذكر رجلا من أهل البدع، فقال بعض الجالسين وهم من أهل السنة قال: دعونا من ذكر أهل البدع فإن ذكرهم يمرض القلب، نحن أهل سنة وعلى سنة ونتكلم في سنة، فدعونا من ذكر هؤلاء. فحكم هذا الرجل المعترض هذا ماذا قال فيه أهل العلم؟ قال: كنت عند أرطاء ابن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال: يقول أرطاء: هو منهم لا يلتبس عليكم أمره. يعني هذا مبتدع، هذا الذي يرد هذا ويعترض هذا مبتدع، لا يغرنكم ولا يلتبس عليكم أمره، لا يلتبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء، يعني لم يقتنع بهذا الكلام، وهو اللي هو عقبة ابن علقمة لم يقتنع بهذا الكلام من كلام أرطاء ابن المنذر. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي، يعني الإمام إمام أهل الشام، وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فذكرت له ما دار بيني وبين أرطاء ابن المنذر، فقال الأوزاعي: صدق أرطاء والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشهد بذكرهم؟ يعني متى يحذرهم الناس إذا كنا سنسكت عنهم، إنما نشهر بهم ونذكر ما عندهم من الضلالات حتى يحذرهم الناس، لأن الناس ما زالوا يعتقدون أن حسانا ويعقوبا والحويني ووحيد وأهل الأسكندرية وهؤلاء ما زالوا أهل علم وأهل فضل وأهل تقدم وكذا، وهم أهل ضلال كلهم ورؤوس في البدع. فإذا لم نذكر هؤلاء بأسمائهم فمتى يحذر الناس هؤلاء الفسدة الفشلة الذين ضللوا الناس ومزقوهم عياذا بالله؟ وهذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثامن صفحة 15. وقال الإمام الأوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني من ستر بدعته عن الناس فلن يخف علينا من يماشي، فإننا من خلال من يماشي نعرف مذهبه، إن كان يماشي أهل السنة فمن أهل السنة، وإن كان يماشي أهل البدعة فمن أهل البدعة. وهذا ذكره ابن بطة في الإبانة. وكما قال القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما قالوا في منثور الحكم قديما: قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. وقال الإمام أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، يعني إذا مر عليه وقال السلام عليكم فهو يحبه، يعني مجرد إلقاء السلام على أهل البدع هذا يكفي لأن يتهم ملقيه بالبدعة. إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، وهذا ذكره أو ذكر في طبقات الحنابلة أيضا. وقال أبو داود: سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب السنن رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، يعني بقى أظن من أهل البيت، لا لا لا تقل لي الآن الحوين ولا حسان ولا أخوه ولا هؤلاء، هذا قل رأيت رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع أترك كلامه، يعني أترك كلام هذا الرجل الذي هو من أهل البيت لمجرد أني رأيته مع رجل من أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد لأبي داود: لا لا، يعني لا تترك كلامه أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدع، يعني لا تترك كلامه ابتداء، بل أعلمه أولا أن الذي يماشيه هذا صاحب بدع، لعله لا يعرف، لعله يعرف لا يعرف أنه صاحب بدع، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به، فإن ترك كلامه والمشي معه فالحمد لله، وإن ظل يمشي معه فهو مبتدع مثله وإن كان من أهل البيت. قال ابن مسعود رضوان الله عليه الصحابي أبو عبد الرحمن: المرء بخدنه، المرء بصاحبه، كما ورد في الحديث: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه ومنهجه، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخدنه، وهذا في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 60 و100، ومناقب الإمام أحمد لأبي الفرج بن الجوزي. ومستند السلف في هذا التحذير وهذا التشديد والصرامة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال الإمام الألباني رحمه الله: إن الخلاص إلى أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث لهما. الأول: التصفية، وأعني بالتصفية تقديم الإسلام على الشباب المسلم مصفى من كل ما دخل فيه على مر هذه القرون والسنين الطوال من العقائد ومن الخرافات ومن البدع والضلالات، ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون موضوعة، فلا بد من تحقيق هذه التصفية، لأنه بغيرها لا مجال أبدا لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام، الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة حينما كان العرب أذلاء وكانوا من فارس والروم والحبشة من جهة، كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. هذا الأمر الأول وهو التصفية، أن نصف الإسلام مما علق به من المخالفات والبدع. الأمر الثاني: التربية. قال: والشطر الثاني من هذه الكلمة التربية، يعني أنه لا بد من تربية المسلمين اليوم على أساس ألا يفتنوا كما فتن الذين من قبلهم بالدنيا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا أو زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. ولهذا نرى، هذا الكلام ما زال للإمام أبي عبد الرحمن الألباني، ولهذا نرى أنه قل من ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب، لا سيما الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراته تبارك وتعالى، وفي بركات الأرض قلما ينبه أو ينبه إلى هذا. هذا كان غيط من فيض وقطرة من بحر من تحذير السلف ومن تخويف السلف وصرامتهم مع أهل البدع والأهواء. ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة حكم هجر المبتدع. حكم هجر المبتدع، يعني هل من ابتدع بدعة في الدين يهجر أم لا يهجر؟ بعد أن ذكرنا الكلام في البدعة وموقف السلف من أهلها، نذكر حكم هجرهم. اعلم أنه يجب على المؤمن أن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشرع ونظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق وأقل أحواله أن يكون سنة. وهكذا من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أن هجره سنة، فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله ويبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر البدعة، وبغض الكافر أشد وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت بدعته غير مكفرة على قدرها، وبغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر إسلامه. أما الهجر ففيه تفصيل. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدته المشهورة: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وآكد. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وآكد. وقيل على الإطلاق ما دام، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي، يعني إذا قابلته قابله بوجه عبوس لا تبتسم في وجهه. وقيل على الإطلاق يعني يجب الهجر مطلقا. فالحاصل أن الأرجح والأولى النظر في المصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم وكلهم من أهل المعاصي، مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم لأنه لم يترتب ولن يترتب على هجرهم مفسدة، وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم 50 ليلة فتابوا فتاب الله عليهم ولم يترتب على هجرهم مفسدة. ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتضت ذلك، فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله وبغض المبتدع في الله. يعني إن كان هجر المبتدع سيترتب عليه فساد لا تهجره، ولكن مع عدم الهجر لا تحبه، يعني يظل قلبك يبغضه في الله يبغضه في الله. فالرسول لم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتضت ذلك، فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله وبغض المبتدع في الله وبغض العاصي في الله ومحبة المسلم في الله ومحبة العاصي على قدر إسلامه ومحبة المبتدع الذي لم يعلم بدعته على قدر ما معه من الإسلام، لا ينافي ذلك. أما هجرهم فينظر للمصلحة، فإذا كان هجرهم يرجى فيه خير لهم ويرجى أن يتوبوا من البدعة ومن المعصية، فإن السنة الهجر، فإن السنة الهجر. وقد أوجب ذلك جمع من أهل العلم، قالوا يجب وإن كان هجرهم وتركهم سواء، يعني إذا كان الهجر سيأتي بمصلحة فالهجر حينئذ واجب، أما إن كان هجرهم وتركهم سواء لا فرق، لا يترتب عليه شر ولا خير، فهجرهم أولى إظهارا لأمر مشروع وإبانة لما يجب من إظهار إنكار المنكر، هجره بأي حال أولى وأسلم أو هجره بأي حال أولى وأسلم، وحتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم، حتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أنها تدور مع قضية المصلحة والمفسدة، فإن كان يترتب على هجرهم مفسدة لا يترتب على هجرهم مفسدة يجب أن يهجر، وإن كان يترتب على هجرهم مفسدة، الحالة الأولى أو الصورة الأولى، إن كان لا يترتب على هجرهم مفسدة فيجب أن يهجر. الحالة الثانية، إن كان سيترتب على هجرهم مفسدة كبيرة فلا يهجروا، لكن يبغضوا في الله على قدر ما فيه من المخالفة. الحالة الثالثة، إن كان الهجر وعدمه سواء فحينئذ يكون الهجر أولى، الهجر أولى. الحالة الثالثة، أن يكون هجرهم يترتب عليه مفسدة وشر أكبر، فإنه لا يهجرهم في هذه الحالة. إذا كان هذا المبتدع إذا هجر زاد شره على الناس وانطلق في الدعوة إلى البدعة وزادت بدعته وشروره واستغل الهجر في دعوة الناس إلى الباطل، فإنه لا يهجر بل يناقش ويحذر الناس منه، ولا يكون الناس عنه بعيدين حتى يراقبوا عمله، وحتى يمنعوه من التوسع في بدعته، وحتى يحذروا ويحذروا الناس منه، وحتى يكرروا عليه الدعوة لعل الله أن يهديه حتى يسلم الناس من شره. وهكذا العاصي المعلن إذا كان تركه وهجره قد يفضي إلى انتشار شره وتوسع شره وتسلطه على الناس، فإنه لا يهجر بل يناقش دائما وينكر عليه دائما ويحذر الناس من شره دائما حتى يسلم الناس من شره وحتى لا تقع الفتنة بمعصيته وبدعته. إذن مسألة هجر المبتدع تدور على هذه الأحوال الثلاث، إن كان هجره لا يترتب عليه مفسدة فيجب أن يهجر، الحالة الثانية إن كان سيترتب عليه مفسدة أكبر فلا يهجر، الحالة الثالثة إن استوى الطرفان الهجر وعدمه فحينئذ الهجر أولى. المسألة الأخرى وهي مسألة توبة المبتدع، مسألة توبة المبتدع، فهذه أيضا مسألة من المسائل المهمة التي تعرض لها أهل العلم في هذا المبحث، يعني هل المبتدع له توبة؟ لو جاء مبتدع الآن وقال أنا تائب وراجع، أنا تائب وراجع وأعترف بكل ما فعلته، فهل تقبل توبته؟ وهل يقبل منه ويظل رأسا يتعلم منه الناس، أم أنه تقبل توبته بينه وبين ربه تبارك وتعالى، أما في أحكام الدنيا فلا تقبل؟ هذا تفصيل سيأتينا إن شاء الله. المهم أن نعرف مما ذكرناه في هذا اللقاء موقف وصرامة وشدة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع أهل البدع، كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي وهو يبين أن صاحب البدعة لا يتوب وأنه ينبغي أن يحذر منه، قال فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنها أو يتوب منها، بل هو يزداد بضلالتها بصيرة، يعني ما دام أنه يزداد بالضلالة بصيرة فيجب أن يحذر الناس منه وأن يحذر الناس من شره. فهذا كلام السلف رضوان الله عليهم في أهل المخالفات وفي أهل البدع. ويعني الإنسان يسأل نفسه لو رآنا السلف على هذه الميوعة مع أهل البدع والمخالفات ماذا يمكن أن يقول؟ كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله وكان الإمام مالك رحمه الله يعني مضرب المثل في الإنكار والشدة على أهل المخالفات، ومع ذلك كان سفيان الثوري يرى أن مالكا من المميعين للقضايا، فكان إذا رأى مالكا يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، لأنه كان يعني ليس على الصرامة التي كانت عليها سفيان، مع أن مالك هذا كان كالنار في الإنكار على أهل البدع والمخالفات، لكن كلهم كانوا هكذا. سفيان الثوري يقول كنت أرى المنكر فلا أتمكن من إنكاره فأتبول دماء، كنت أرى المنكر فلا أستطيع إنكاره فأتبول دماء. هذا كان حال السلف، وكان السلف أشد الناس، كان السلف رضوان الله عليهم أشد الناس إنكارا على أهل البدع والمخالفات، على أهل البدع والمخالفات. وهذا دين كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الكلام في أهل البدع وأن بعض الناس يستنكرون ذلك أن يتكلم في أهل العلم أو يتكلم بعض أهل العلم في بعض، فقال الإمام أحمد مستنكرا إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس، فمتى يعلم الناس، يعني إذا سكت أنت عن المبتدع وسكت أنا عن المبتدع، فمتى يعلم الناس أن هذا مبتدع؟ لا يعلمون، ولا سبيل إلى هذا العلم بحال هؤلاء، بل لا بد من بيان حال هؤلاء جميعا حتى يحذرهم الناس، لا بد من بيان حال هؤلاء حتى يحذرهم الناس، وإبراء للذمة بين يدي الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن يكون لنا موقف واضح من أهل البدع، لأن الله ضرب لنا الأسوة بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المصارمة لأهل المخالفات، هذا ملة إبراهيم التي ارتضاها الله عز وجل لنا ورضيها لنا دينا، كما قال تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذا دين إبراهيم عليه السلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا شريعة ومنهاجا، وهي الحنيفية السمحة التي قال فيها رسول الله: بعثت بالحنيفية السمحة. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، فإن رسول الله كان إذا ذكر الشخص عنده ببدعة أو بمخالفة كان ينكر أشد الإنكار، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسوف يأتي لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد شرح وبيان إن شاء الله. ويبقى لنا كما قلنا بيان توبة المبتدع، هل له توبة تقبل أم ليس له توبة؟ وهل لو تاب ورجع هل تقبل توبته في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة أم في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا؟ نعرف ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.